بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، قوله تعالى: وكذلك يجتبيك ربك، الكاف في موضع نصب لأنها نعت لمصدر محذوف، وكذلك الكاف في قوله: كما أتمها على أبويك من قبل، وما كافة، وقيل: وكذلك أي كما أكرمك بالرؤيا فكذلك يجتبيك ويحسن إليك بتحقيق الرؤيا. الكاف في موضع نصب لأنها نعت لمصدر محذوف، تقديره الاجتباء، لكن أين موقع الاجتباء الموصوف؟ وكذلك الاجتباء يجتبيك، ومثل ذلك الاجتباء يجتبيك، أين الكاف التي في موضع نصب؟ أي كاف عندنا؟ كم كاف؟ كذلك في اثنتان: ويجتبيك ربك ويعلمك، خمسة وست. وكذلك تقدير الكلام يجتبيك، التقدير: ومثل ذلك الاجتباء يجتبيك، لكن يستقيم هذا التعبير لتكون الكاف نعت، على هذا التقدير تكون الكاف قبل المنعوت. ومثل ذلك الاجتباء يجتبيك، يمكن أن يتقدم النعت على المنعوت؟ نعم، كيف يكون تقدير الكلام؟ يكون في تقديم وتأخير. الكاف في موضع نصب لأنها نعت لمصدر محذوف، المصدر المحذوف يدل عليه السياق وهو الاجتباء، هذا المصدر المحذوف، لكن أين موقع هذا المصدر ليتم وصفه بالكاف؟ اجتباء، مثل ذلك الاجتباء يجتبيك، نعم، تكون نكرة موصوفة بالكاف. وإتمام، كالإتمام على أبويك من قبل، نعم. قال مقاتل: بالسجود لك. وقال الحسن: بالنبوة. والاجتباء اختيار معالي الأمور للمجتبى، وأصله من جبيت الاجتباء. الاجتباء اختيار معالي الأمور للمجتبى، الاجتباء معناه الاختيار، ومعناه الاصطفاء، فالمجتبى والمصطفى والمختار معانيها متقاربة، المجتبى والمصطفى والمختار معانيها متقاربة. والاجتباء اختيار معالي الأمور للمجتبى، هذا الكلام صحيح ولا فيه ما فيه؟ أو اختيار للمجتبى نفسه، الاجتباء اختيار للمجتبى نفسه، للمختار نفسه. هل الاجتباء اختيار للشيء نفسه أو اختيار له؟ اختيار للشيء نفسه، اختيار الرسول، الله يصطفي من الولاية. نعم، الاصطفاء اختيار الشيء نفسه، ما قلنا الاجتباء والاختيار والاصطفاء معناها متقاربة. لو كان اجتناء غير الاجتباء، الاجتناء يجتني لك وقد جنيتك يعني جنيت لك، أما اجتبيتك واخترتك واصطفيتك يعني اخترت لك واصطفيت لك، أو اخترتك نفسك أنت. نعم، فالاختيار له نفسه. وهنا يقول الاجتباء اختيار معالي الأمور للمجتبى، لكن من لازم المجتبى أن يكون مشتملا على معالي الأمور، فهذا من لازم الاجتباء وليس هو معنى الاجتباء. نعم. وأصله من جبيت الشيء أي حصلته، ومنه جبيت الماء في الحوض، قاله النحاس. وهذا ثناء من الله تعالى على يوسف عليه السلام، وتعديد فيما عدده عليه من النعم التي آتاه الله تعالى من التمكين في الأرض وتعليم تأويل الأحاديث، وأجمعوا أن ذلك في تأويل الرؤيا. قال عبد الله بن شداد بن الهاد: كان تفسير رؤيا يوسف صلى الله عليه وسلم بعد 40 سنة، وذلك منتهى الرؤيا. وعنى بالأحاديث ما يراه الناس في المنام، وهي معجزة له، فإنه لم يلحقه فيها خطأ. وكان يوسف عليه السلام أعلم الناس بتأويلها، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم نحو ذلك، وكان الصديق رضي الله عنه من أعبر الناس لها، وحصل لابن سيرين فيها التقدم العظيم والطبع والإحسان. ونحوه أو قريب منه كان سعيد بن المسيب فيما ذكروا. وقد قيل في تأويل قوله: ويعلمك من تأويل الأحاديث، أي أحاديث الأمم والكتب ودلائل التوحيد، فهو إشارة. يوسف عليه السلام برز في تأويل الرؤيا، والنبي عليه الصلاة والسلام له من ذلك النصيب الوافر، فكان يسألهم ويؤول لهم. وطلب أبو بكر من النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤول رؤيا كما في الصحيح، فأولها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أصبت شيئا وأخطأت شيئا. وهذا أبو بكر رضي الله عنه وله من التقدم في الدين والسابقة والمنزلة الرفيعة العالية، وله أيضا من هذا الباب الحظ الوافر، أصاب وأخطأ، مع أن تأويله للرؤيا لا يكاد يخطر على بال أحد، وهو أقرب للإصابة من غيره. ويوجد من يجزم بتأويل كل رؤيا كأنها الشمس، كأنه يلقى في روعه هذا التأويل، ويخبر بما تحتف به هذه الرؤيا من دقائق بعضها من علم الغيب. لا شك أن تعبير الرؤيا له أصل، وأن الرؤيا منها ما يكون له حقيقة، أنه يأتي مثل فلق الصبح، منها ما هو أضغاث أحلام لا تؤول، والرؤيا تختلف باختلاف السائلين، فلا بد من معرفة السائل ومعرفة وضعه وظرفه، والله المستعان. ابن سيرين حصل له في ذلك الباب التقدم العظيم، مع أنه ما أثر عنه في تعبير الرؤيا شيء قليل بالنسبة لما نسب إليه، نسب إليه شيء الكثير، لكن الكتب المطبوعة باسم ابن سيرين كلها موضوعة عليه، قد يكون فيها شيء من الصواب لكن هي موضوعة، كما أن التفسير المنسوب لابن عباس موضوع عليه، وإن كان لابن عباس من ذلك القدح المعلق في التفسير، لكن فرق بين أن ينسب الشيء إلى الشخص وهو لم يقله، وإن كان بارعا في ذلك الباب، ولولا براعته في هذا الباب لما نسبت إليه كل هذه الأمور. فكتب التعبير الموجودة المنسوبة لابن سيرين موضوعة مكذوبة عليه. نعم هو تميز في هذا الباب، لكن لا يلزم أن يكون كل رؤية تنسب إليه تكون ثابتة النسبة إليه. كما أن تنوير المقباس من تفسير ابن عباس موضوع على ابن عباس. نعم. صلى الله عليك. هل بالنسبة لتفسير ابن عباس ولم يقله أصلا حتى ولو قد يوافق قد يوافق، هو مروي عنه بهذه الطريقة بإسناد فيه بعض الوضاعين، لكن ابن عباس هل يمكن أن يمسك القرآن يفسره كلمة بكلمة بمقدارها مثل ما يفسر الجلالين؟ لأنها بحجم الجلالين، الكلمة معناها مروي عنه بإسناد مسلسل في المتهمين والوضاعين. في رسالة في كونه يجمع تفسير ابن عباس المروي عنه بالأسانيد وينظر في هذه الأسانيد وينظر في الثابت وغيره لا بأس، لكن يقال هذا المجلد من وضع ابن عباس نقول ما هو بصحيح. نعم نعم. يعني أهل التأويل أهل التفسير أجمعوا على أن هذا هذه تعليم هذه الأحاديث في تأويل في هذا الباب. يعني النقل الإجماع يسارع كثير من العلم إلى حكايته إذا لم يطلع على مخالف، وبعضهم يتساهل فينقل الإجماع مع وجود المخالف، وأحيانا هو يذكر نفسه المخالف على أنه قد يكون هذا المخالف من يعتد بقوله ومن لا يعتد بقوله، وهذا موجود عند ابن عبد البر وابن قدامة وابن المنذر النووي، كلهم يتسارعون في نقل الإجماع في مسائل بعضها الخلاف موجود، وبعضهم يقتصر على نفي الخلاف في علمه لا أعلم في هذه المسألة مخالف، نعم ولا يعلم له مخالف على حد علمه، وهذا أسهل. لكن الكلام على نقل الإجماع الذي هو حجة، إجماع مجتهد الأمة حجة مع وجود المخالف في كثير من هذه الإجماعات، تجعل طالب العلم كما قال الشوكاني لا يهاب الإجماع، مع أن الإجماع ينبغي إذا ثبت أنك تكون له هيبة، لأن الأمة لا تجمع على ضلاله أبدا، حتى أن بعض الأصوليين قدم الإجماع على النصوص، على نصوص الكتاب والسنة، لأن النصوص تحتمل النسخ والتأويل، أما الإجماع فلا. النووي رحمه الله نقل الإجماع على أن صلاة الكسوف سنة، مع قول أبي عوانة في صحيح باب وجوب صلاة الكسوف، نقل الإجماع على أن عيادة المريض سنة، مع قول الإمام البخاري باب وجوب عيادة المريض، وغير ذلك. الإمام مالك رحمه الله قال لا أعلم مخالفا أو أحدا قال برد اليمين، مع أن قضاة عصره يقولون بذلك، ابن أبي ليلى وابن شبرمة وغيرهم قضاة عصره. الشافعي ذكر أو نفى الخلاف على حسب علمه، الخلاف في وجوب الزكاة في أقل من 30 من البقر، مع أن الخلاف في العشر معروف عن عثمان بن عباس. المقصود أن مثل هذه الإجماعات لا بد أن يتثبت فيها ويتأكد منها، ما يلزم فراسة، فراسة ومهنة، دربة دربة وفراسة. إيه يعني ما يمكن طول أمدها أكثر من 40، يعني وقوع التأويل لا يطول أمده بعد الرؤية بأكثر من 40 سنة. إيه نعم نعم. فهو إشارة إلى النبوة، وهو المقصود بقوله ويتم نعمته عليك، أي بالنبوة، وقيل بإخراج إخوتك إليك، وقيل بإنجائك من كل مكروه، فما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم بالخلة وإنجائه من النار، وإسحاق بالنبوة، وقيل من الذبح، قاله عكرمة. معروف الخلاف في الذبيح، هل هو إسحاق أو إسماعيل، كلام طويل لأهل العلم، لكن المرجح عند المحققين منهم أنه إسماعيل. نعم. وأعلمه الله تعالى بقوله وعلى آل يعقوب أنه سيعطي بني يعقوب كلهم النبوة، قاله جماعة من المفسرين. والخلاف في نبوتهم معروف، أثبته شيخ الإسلام رحمه الله. وأما الحافظ من كثير فلا فيقول لا أعلم ما يدل على نبوتهم. نعم. إن ربك عليم بما يعطيك حكيم في فعله بك. قوله تعالى لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، يعني من سأل عن حديثهم. وقرأ أهل مكة آية على التوحيد، واختار أبو عبيد آيات على الجمع، قال لأنها خير كثير. قال النحاس وآية هنا قراءة حسنة، أي لقد كان للذين سألوا عن خبر يوسف آية فيما خبروا به، لأنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة فقالوا أخبرنا عن رجل من الأنبياء كان بالشام أخرج ابنه إلى مصر فبكى عليه حتى عمي. قد يقول قائل ما هذا السؤال، صغار الطلاب يعرفون الجواب عليه، فكيف يسأل نبي مؤيد بالمعجزة؟ أخبرنا عن رجل من الأنبياء كان بالشام أخرج ابنه إلى مصر فبكى عليه حتى عمي. لو تسأل طالب في أدنى المراحل التعليمية أجابك من هو، فكيف يسأل عنه نبي؟ نعم، أنه تلقى هذا من القرآن، تلقى الجواب من القرآن، لكن المسألة مفترضة في شخص ما نزل عليه وحي أصلا. نعم، أو ما نزل عليه إلا وحي من السماء، يعني ما تلقى علوم من غير الوحي، فبذلك تثبت نبوته عليه الصلاة والسلام. نعم. ولم يكن بمكة أحد من أهل الكتاب ولا من يعرف خبر الأنبياء، وإنما وجه اليهود إليهم من المدينة يسألونه عن هذا، فأنزل الله عز وجل سورة يوسف جملة واحدة فيها كل ما في التوراة من خبر وزيادة، فكان ذلك آية للنبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة إحياء عيسى بن مريم عليه السلام الميت. آيات موعظة، وقيل عبرة، روي أنها في بعض المصاحف عبرة، وقيل بصيرة، وقيل عجب. تقول فلان آية في العلم والحسن، أي عجب. قال الثعلبي في تفسيره لما بلغت الرؤيا إخوة يوسف حسدوه، وقال ابن زيد كانوا أنبياء وقالوا ما يرضى أن يسجد له إخوته حتى يسجد له أبواه فبغوه بالعداوة. وقد تقدم رد هذا القول، قال الله تعالى لقد كان في يوسف. رد هذا القول من جهة أن الأنبياء لا يقع منهم مثل هذه الأمور وهذه التصرفات من محاولة قتله أو إلقائه في الجب أو حسده، لكن إن كان ذلك قبل النبوة فظاهر، وإن كان بعدها فالخلاف معروف، هل يقع من الأنبياء شيء من المعاصي ويوفقون للتوبة منها، والمسألة معروفة عند أهل العلم. نعم. لقد كان في يوسف وإخوته، وأسماؤهم روبيل وهو أكبرهم، وشمعون ولاوي ويهوذا وزيالون ويشجر، وأمه ليا بنت ليان وهي بنت خال يعقوب، وولد له من سريتين أربعة نفر دان ونفتالى وجاد وآشر، ثم توفيت ليا فتزوج يعقوب أختها راحيل فولدت له يوسف وبنيامين، فكان بنو يعقوب 12 رجلا. قال السهيلي وأم يعقوب اسمها رفقة، وراحيل ماتت في نفاس بنيامين، وليان ابن ناهر ابن آزر هو خال يعقوب. وقيل في اسم الأمتين ليا وتلتا، كانت إحداهما لراحيل والأخرى لأختها ليا، وكانتا قد وهبتاهما ليعقوب، وكان يعقوب قد جمع بينهما ولم يحل لأحد بعده، لقول الله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. وقد تقدم الرد على ما قاله ابن زيد والحمد لله، يعني من زعمهم أنهم أنبياء. قوله تعالى إذ قالوا ليوسف يوسف رفع بالابتداء واللام للتأكيد وهي التي يتلقى بها القسم أي والله ليوسف وأخوه عطف عليه أحب إلى أبينا منا خبره ولا يثنى ولا يجمع لأنه بمعنى الفعل أحب خبر لا يوسف اللام هذه موطئة لقسم محذوف ما تجي ابتدائية تجي ولا ما تجي تأكيد اللام المؤكدة لمرسلون هذه في جواب قسم نعم لا هذه اللام التي يسمونها ايش المزحلقة والأصل أن تقترن بالمبتدأ لكن زحلقت إلى الخبر لماذا لا نقول لا يوسف هذه اللام التي هي لام التأكيد لماذا نقول موطئة تعال أخوان يوسف رفع بالابتداء واللام للتأكيد وهي التي يتلقى بها القسم يعني واقع في قسم محذوف موطئة لقسم محذوف تقديره قالوا والله لا يوسف وأخوه أحب وأفرد أحب لأنه أفعل تفضيل نعم أفعل التفضيل يثنى ويجمع ولا يطابق ولا يلزم حالة واحدة إذا كان مجرد من أل شيخ يلزم والآن فيه أل أحب والأصل أنهم اثنان لكن هو يلزم الإفراد وإيش التجيد منه يلزم الإفراد وليه تذكير والتنكير تذكير نعم على قول بنبوتهم لا بأس بالتسمية باسماء الأنبياء والملائكة لا بأس ما لم يقتضي تزكية نعم وإنما قالوا هذا لأن خبر المنام بلغهم فتآمروا في كيده ونحن عصبة أي جماعة وكانوا عشرة والعصبة ما بين الواحد إلى العشرة وقيل إلى الخمسة عشر وقيل ما بين العشرة إلى الأربعين ولا واحد لها من لفظها كالنفر والرهط إن أبانا لفي ضلال مبين لم يريدوا ضلال الدين إذ لو أرادوه لكانوا كفارا بل أرادوا يعرفون أنه نبي ولو رموا نبيا بالضلال أو رمى أحد نبيا بالضلال لكفر صلى الله عليه وسلم لكن ما معنى هذا الضلال لم يريدوا ضلال الدين بل أرادوا نعم بل أرادوا لفي ذهاب عن وجه التدبير في إيثار اثنين على عشرة مع استوائهم في الانتساب إليه وقيل لفي خطأ بين بإيثاره يوسف وأخاه علينا قوله تعالى اقتلوا يوسف في الكلام حذف أي قال قائل منهم اقتلوا يوسف ليكون أحسن لمادة الأمر أو يطرحوه أرضا أي لأن غير القاتل من وجهة نظر هذا القائل ما يحسم المادة ويقضي على الموضوع من مهده مهما فعل به غير القاتل احتمال أن يعود إليهم أو فيحصل له ما يحصل مما يغيظه ويكيده نعم أو يطرحوه أرضا أي في أرض فأسقط الخافض وانتصب الأرض فيقول في هذا منصوب على نزع الخافض نعم وأنشد سيبويه فيما حذف منه في لدن بهز الكف يعسل متنه فيه كما عسل الطريق الثعلب قال النحاس يعني عن الطريق نعم قال النحاس إلا أنه في الآية حسن كثير حسن كثير إلا يعني أنه حذفه في الآية حسن كثير. نعم، حذف الجار هنا في مثل هذا التركيب حسن كثير. نعم، لأن شو؟ نعم، كيف؟ ما في شك أن يعقوب عليه السلام يؤثر يوسف بلا شك. نعم، يؤثره، ولا يمنع أن يكون في شريعته جواز ذلك. نعم، أو يؤثره بالميل إليه القلبي الذي لا يملك. نعم نعم، إلا أنه في الآية حسن كثير، لأنه يتعدى إلى مفعولين، أحدهما بحرف، فإذا حذفت الحرف تعدى الفعل إليه. والقائل قيل هو شمعون، قال هو وهب بن منبه، وقال كعب الأحبار دان، وقال مقاتل روبيل، والله أعلم. والمعنى أرضا تبعد عن أبيه، فلا بد من هذا الإضمار، لأنه كان عند أبيه في أرض يخلو، جزم لأنه جواب الأمر، معناه يخلص ويصفو. إما جواب الأمر أو جواب شرط مقدر على خلاف في ذلك. نعم، لكم وجه أبيكم فيقبل عليكم بكليته، وتكونوا من بعده، أي من بعد الذنب، وقيل من بعد يوسف، قوما صالحين أي تائبين، أي تحدثوا توبة بعد ذلك فيقبلها الله منكم. وفي هذا دليل على أن توبة القاتل مقبولة، لأن الله تعالى لم ينكر هذا القول منهم. وقيل صالحين أي يصلح شأنكم عند أبيكم من غير أثرة ولا تفضيل. قوله تعالى قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين، فيه 13 مسألة. الأولى قوله تعالى قال قائل منهم، القائل هو يهوذا، وهو أكبر ولد يعقوب، قاله ابن عباس، وقيل روبيل، وهو ابن خالته، وهو الذي قال فلن أبرح الأرض الآية، وقيل شمعون، وألقوه في غيابة الجب قرأ أهل مكة وأهل البصرة وأهل الكوفة في غيابة الجب، وقرأ على الإفراد غيابة. نعم، وقرأ أهل المدينة في غيابات الجب، واختار أبو عبيد التوحيد لأنه على موضع واحد ألقوه فيه، وأنكر الجمع لهذا. قال النحاس وهذا تضييق في اللغة، وغيابات على الجمع يجوز من وجهين. حكى سيبويه سير عليه عشيانات وأصيليانات، يريد عشية وأصيلة وأصيلانات سير عليه عشيانات وأصيلانات يريد عشية وأصيلة، فجعل كل وقت منها عشية وأصيلة، فكذا جعل كل موضع مما يغيب غيابه. والآخر أن يكون في الجب غيابات جماعة، ويقال غاب يغيب غيبا وغيابة وغيابا، كما قال الشاعر ألا فلبثا شهرين أو نصف ثالث أنا ذاكما قد غيبتني غيابية. قال الهروي والغيابة شبه لجف شبه لجف أو طاف في البئر، فويق أو طاق قاف. نعم، شبه لجف أو طاق في البئر فويق الماء يغيب الشيء عن العين. وقال ابن عزيز عزيز وقال ابن عزيز كل شيء عنك غيب غيب شيئا فهو غيابة. قلت ومنه قيل للقبر غيابة. ابن عزيز هذا معروف، معروف ولا من معروف؟ نعم، سجستاني. سجستاني له غريب القرآن جزء صغير مطبوع متداول، بن عزيز السجستاني. نعم نعم لا، هم من حيث المعنى، هم يتكلمون من حيث المعنى، والرد لا يعني أنها ترفض، يعني أنها تفضل تلك عليها. ومن حيث المعنى غيابات الجب، ما في إلا غيابة واحدة، كيف يقول غيابات الجب؟ هذا مجرد ترجيح. نعم، ما يكون الجمع هذا سبيل المبالغة، مثل ما يقال ظلم ومدلهمات. إيه، لكن ظلم جمع ظلمة، والظلم أكثر من واحدة. لكن هل يتصور أن يوسف يبي يدخل في غيابات كثيرة وفي غيابة واحدة في الجب؟ غيابة واحدة لكن على سبيل المبالغة تجمع، يعني مثل ما يقول مشى في ظلمة مدلهمة أو ظلمات مدلهمات، يقصدون ظلم الليل. ظلم الليل وغيره. أو غيره. نعم. ظلم الليل وغيره. ما تكون ظلمات ثلاث، قد تزيد على ذلك. نعم. هناك في الأول وعلى حسب السياق، إن كانت سيقة مساق الإنكار نعم فلا يحتاج النص على إنكارها، إن كان السياق يقتضي الإنكار فهي منكرة، إن كان السياق يقتضي الإقرار فهي مقرة. نعم، ولذا لما قال اليهودي أن الله سبحانه وتعالى يضع السماوات على أصبع والأرضين على أصبع إلى آخره، هل هذا إقرار ولا إنكار؟ لما ساقه النبي عليه الصلاة والسلام يسوق مساق الإقرار ولا إنكار؟ إقرار، لكن النافي يقول يسوق مساق إنكار. نعم، الجهمية وغيرهم الذين ينكرون الصفات يقول نبتا، يسوق للتعجب منه، كيف يجرؤ ابن آدم إلى قول مثل هذا الكلام؟ نعم، فالسياق هو الذي يدل على إثباته وعلى نفيه. كيف؟ لكن هل هو إقرار ولا إنكار؟ سياقها سياق إقرار ولا إنكار؟ لا شك أنه إقرار. إقرار، لما ساق النبي عليه الصلاة والسلام قصة الغلام، نعم، في قصة أصحاب الأخدود، وأنهم ذهبوا ليرموه من شاقه وليغرقوه في البحر، وأنه فعل وترك، وأنهم لم يستطيعوا قتله إلا بما دلهم عليه به. سيقت في شرعنا مساق إقرار ولا إنكار؟ إقرار بلا شك، والسياق يدل على ذلك. فالسياق له نصيب من الإقرار ونفيه. نعم، وين؟ إيه معروف، لكنهم عزموا وألقوه، ألقوه في غيابة الجب، يعني يغلب على الظن هلاكوا، ألقوه وتركوه، وإما مات بالوقوع أو بحية أو بجوع عطش، في الغالب على الظن هلاكوا. نعم. ومنه قيل للقبر غيابة، قال الشاعر: فإن أنا يوما غيبتني غيابتي فسيروا بسيري في العشيرة والأهل، والجب الركية التي لم تطوى فإذا طويت فهي بئر. قال الأعشاء: لئن كنت في جب 80 قامة ورقيت أسباب السماء بسلمي. وسميت جبا لأنها قطعت في الأرض قطعا، وجمع الجب جببة وجباب وأجباب. يعني لو ما يكفي أنك على سطح الأرض فارتفعت هذا الارتفاع العظيم، لو أنت في جب ثمانين قامة، ثمانين رجل، ثمانين طول رجل مثلا، يعني 150 متر تحت الأرض، نعم. ثم بعد ذلك رقيت إلى أسباب السماء فلن تعدو قدرك، فأنت بشر مخلوق، نعم. وجمع بين الغيابة والجب لأنه أراد ألقوه أو ألقوه في موضع مظلم من الجب حتى لا يلحقه نظر الناظرين. قيل هو بئر ببيت المقدس، وقيل هو بالأردن، قال هو وهب بن المنبه، وقال مقاتل وهو على 3 فراسخ من منزل يعقوب. الثانية قوله تعالى يلتقطه بعض السيارة، جزم على جواب الأمر. وقرأ مجاهد ما أدري والله، الحين اختلف في مكانه، هل ببيت المقدس أو بالأردن أيضا، نعم. وقرأ مجاهد وأبو رجاء شو أنت بتروح تطب تلقي نفسك فيه على بعض السيارة ها؟ لا لا لا، مثل هذا الوقوف عليه ما ينفع، نعم. الله سبحانه وتعالى أقول أضل الناس عن كثير من هذه المواقع التي قد يكون بسببها شيء من الشرك والغلو، نعم. أعمى الناس عنها، نعم. وقرأ مجاهد وأبو رجاء والحسن وقتادة تلتقطه. ومن نعم الله على خلقه أن ضاعت هذه الأمور لم تكن تعرف، تجدون في رحلة ابن بطوطة نصف وقته تتبع مثل هذه الآثار، شهر يطلع جبلا في المشرق يشوف موضع قدم وطئ فيه آدم، طلوع في الجبل، ثم ماذا؟ من نعم الله سبحانه وتعالى على الله على عباده أنه أعماهم على هذه الأمور وأضلهم عنها، لأنه لا يترتب عليها حكم شرعي بل العكس ضرر، نعم. قل شيخ من صلى الله عليك، من ضمن إفساد الآلات المرئية حدثني أحدهم أنهم جايبين مرة في إحدى القنوات برنامج عن القبور في العالم، قبور العلماء يعني والمزارات في العالم، اللي هو فيها المصنفات نعم. وهذا محمول على المعنى لأن بعض السيارة سيارة، وقال سيبويه سقطت بعض أصابعه، وأنشد وتشرق بالقول الذي قد أذعته كما شرقت قد أذعته وتشرق بالقول الذي قد أذعته كما شرقت صدر القناة من الدم. وقال آخر أرى مر السنين أخذن مني كما أخذ السرار من الهلال. ولم يكن يعني بدأ في النقص شيئا فشيئا إلى أن صار هلال بعد أن كان بدرا، وهذا حال الإنسان، الله المستعان، نعم. ولم يقل شرق ولا أخذت، والسيارة الجمع الذي يسيرون في الطريق للسفر، وإنما قال القائل هذا حتى لا يحتاج إلى حمله إلى موضع بعيد ويحصل المقصود، فإن من التقطه من السيارة يحمله إلى موضع بعيد، وكان هذا وجها في التدبير حتى لا يحتاجوا إلى الحركة بأنفسهم، فربما لا يأذن لهم أبوهم وربما يطلع على قصدهم. نعم، لو قالوا لأبيهم نريد أن نذهب به إلى بلد بعيد ما وافق، إنما استأذنوا منه أن يذهبوا به إلى مكان قريب، وهذه نيتهم المبيتة، وأحد ظنهم أنه يأتي أناس يسيرون فيحملونه يخرجونه من الجب ويحملونه إلى بلد بعيد، سيما إذا عرفوه أنه ابن فلان هم رجعينه إلى نفس البلد، نعم، هم رجعين يروحون يبيعونه بلد ثاني. استرخصي صاحب المبسوط، معروف ولا ما هو معروف، نعم، وش قصته، من أين أمل الكتاب، من الجب مسجون بجب فرغانة. نعم. وأمل الكتاب هذا الذي يقع في 30 جزءا من الكبار. نعم. أملاه إملاء وهو مسجون في الجب. والله المستعان. نعم نعم. والله يقول أملا الكتاب. توقفت على شيء؟ والله يقول أملا الكتاب من جب فرغانه ومسجونه فيه. وعلى كل حال همة همة من الشيخ ومن الطلاب. والله المستعان. نعم. الثالثة: وفي هذا ما يدل على أن إخوة يوسف ما كانوا أنبياء لا أولا ولا آخرا، لأن الأنبياء لا يدبرون في قتل مسلم، بل كانوا مسلمين فارتكبوا معصية ثم تابوا. وقيل كانوا أنبياء ولا يستحيل في العقل زلة نبي، فكانت هذه زلة منهم. وهذا يرده أن الأنبياء معصومون من الكبائر على ما قدمناه. وقيل ما كانوا في ذلك الوقت أنبياء ثم نبأهم الله، وهذا أشبه، والله أعلم. الرابعة: قال ابن وهب: قال مالك: طرح يوسف في الجب وهو غلام. وكذلك روى ابن القاسم عنه، يعني أنه كان صغيرا. والدليل عليه قوله تعالى: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة. فالآية دلت على أنه صغير من وجوه، كأن الصغير لا يلتقط، وأيضا أبوه لا يخاف عليه لو كان كبيرا من الذئب. المقصود أن في دلائل كثيرة تدل على أنه كان صغير. نعم. الصغير لا يلتقط أم الكبير؟ لا يلتقط إلا الصغير. نعم. قال: ولا يلتقط إلا الصغير. وقوله: وأخاف أن يأكله الذئب، وذلك أمر يختص بالصغار. وقولهم: أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. الكبير ما يرتع ولا يلعب. نعم. الخامسة: الالتقاط تناول الشيء من الطريق، ومنه اللقيط واللقطة، ونحن نذكر من أحكامها ما دلت عليه الآية والسنة وما قال في ذلك أهل العلم واللغة. قال ابن عرفة: الالتقاط وجود الشيء على غير طلب، ومنه قوله تعالى: يلتقطه بعض السيارة، أي يجده من غير أن يحتسبه. من ابن عرفة هذا؟ نعم. شرح إيش؟ لو تعريف، لو تعريف، لو كتاب في التعريف، تعريفات الفقهية. نعم. لكنه لا يسلم من تعقيد في كثير من التعاريف. إن رجعت إلى تعريف الإجارة عرفت شلون كيف يعرف الإجارة. نعم. وقد اختلف العلماء في اللقيط، فقيل أصله الحرية لغلبة الأحرار على العبيد. وروي عن الحسن بن علي أنه قضى بأن اللقيط حر، وتلا وشروه بثمن نخس دراهم معدودة. وإلى هذا ذهب أشهب صاحب مالك، وهو قول عمر بن الخطاب. وكذلك روي عن علي وجماعة. وقال إبراهيم النخعي: إن نوى رقه فهو مملوك، وإن نوى الحسبة فهو حر. وقال مالك في موطئه: الأمر عندنا في المنبوذ أنه حر، وأن ولاءه لجماعة المسلمين هم يرثون. هذا هو الصحيح، أنه حر، لأنه وإن كان مترددا في وضعه، هل كان من أبوين حرين أو مملوكين؟ نعم. فلا شك أنه إن كان مملوك وحكم بحريته، نعم، فلا ضير ولا أثر. لكن الإشكال إن كان حرا ثم حكم برقه وبيع على أساس أنه رقيق، وقد جاء الوعيد في بالنسبة لمن باع حرا فأكل ثمنه. نعم. هم يرثونه ويعقلون عنه. وبه قال الشافعي، واحتج بقوله عليه السلام: وإنما الولاء لمن أعتق. قال: فنفى الولاء عن غير المعتق. واتفق مالك والشافعي وأصحابهما على أن اللقيط لا يوالي أحدا ولا يرثه أحد بالولاء، وقال أبو حنيفة وأصحابه وأكثر الكوفيين: اللقيط يوالي من شاء، فمن والاه فهو يرثه ويعقل عنه. وعند أبي حنيفة له أن ينتقل بولائه حيث شاء ما لم يعقل عنه الذي والاه، فإن عقل عنه جناية لم يكن له أن ينتقل عنه بولائه أبدا. وذكر أبو بكر بن أبي شيبة عن علي رضي الله عنه: المنبوذ حر، فإن أحب أن يوالي الذي التقطه والاه، وإن أحب أن يوالي غيره والاه، ونحوه عن عطاء. وهو قول ابن شهاب وطائفة من أهل المدينة، وهو حر. قال ابن العربي: إنما كان أصل اللقيط الحرية لغلبة الأحرار على العبيد، فقضي بالغالب، كما حكم أنه مسلم أخذا بالغالب. فإن كان في قرية فيها نصارى ومسلمون، قال ابن القاسم: يحكم بالأغلب. فإن وجد عليه زي اليهود فهو يهودي، وإن وجد عليه زي النصارى فهو نصراني، وإلا فهو مسلم، إلا أن يكون أكثر أهل القرية على غير الإسلام. وقال غيره: لو لم يكن فيها إلا مسلم واحد قضي للقيط بالإسلام، تغريبا لحكم الإسلام الذي يعلو ولا يعلى عليه، وهو مقتضى قول أشهب. قال أشهب: هو مسلم أبدا، لأني أجعله مسلما على كل حال، كما أجعله حرا على كل حال. نعم، يعني من باب الاحتياط، وإن كان الاحتمال الثاني قائم. نعم. واختلف الفقهاء في المنبوذ، تدل البينة على أنه عبد، فقالت طائفة من أهل المدينة: لا يقبل قولها في ذلك. وإلى هذا ذهب أشهب لقول عمر: هو حر. ومن قضى بحريته ومن قضي بحريته لم تقبل البينة في أنه عبد. وقال ابن القاسم: تقبل البينة في ذلك، وهو قول الشافعي والكوفي. السادسة: قال مالك في اللقيط: إذا أنفق عليه الملتقط ثم أقام رجل البينة أنه ابنه، فإن الملتقط يرجع على الأب إن كان طرحه متعمدا، وإن لم يكن طرحه ولكنه ضل منه فلا شيء على الأب. لأنه لم يفرط، لأنه لم يفرط فلا شيء عليه. وهذه نفقة، أقول نفقة، والنفقة تسقط. نعم، تسقط بالتبرع. نعم. والملتقط متطوع بالنفقة. وقال أبو حنيفة: إذا أنفق على اللقيط فهو متطوع إلا أن يأمره الحاكم. وقال الأوزاعي: كل من أنفق على من لا تجب عليه نفقة رجع بما أنفق. وقال الشافعي: إن لم يكن للقيط مال وجبت نفقته في بيت المال، فإن لم يكن ففيه قولان: أحدهما يستقرض له في ذمته، والثاني يقسط على المسلمين من غير عوض. السابعة: وأما اللقطة والضوال فقد اختلف العلماء. يجب على المسلمين الإنفاق على مثل هذا، إذا لم يكن بيت المال يقوم بها مثل هذه الأمور، كما أنه يجب على المسلمين أن لا يبيت فيهم جائع مع قدرتهم على إطعامه، ولا عاري مع قدرتهم على كسوته. لا يجوز لمن عرف حاله أن يتركه لا جائع ولا عاري، بل هذه من فروض الكفايات. نعم. إيه؟ ينفق عليه، لا بد أن ينفق عليه، الحيوان يجب الإنفاق عليه، كل كبد رطبة فيها أجر. نعم. السابعة: وأما اللقطة والضوال فقد اختلف العلماء في حكمها، فقالت طائفة من أهل العلم: اللقطة والضوال سواء في المعنى، والحكم فيهما سواء. وإلى هذا شو الفرق بين اللقطة والضوال؟ نعم، واللقطة ها؟ اللقطة، وفرق بين اللقطة واللقيط. نعم، اللقيط من بني آدم، واللقطة في الأموال، والضوال نعم نعم اللقطة الضوال من الإبل والبقر. نعم. وإلى هذا ذهب أبو جعفر الطحاوي وأنكر قول أبي عبيد القاسم بن سلام أن الضالة لا تكون إلا في الحيوان واللقطة في غير الحيوان، وقال هذا غلط، واحتج بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الإفك للمسلمين إن أمكم ضلت قلادتها، فأطلق ذلك على القلادة. الثامنة، أجمع العلماء على أن اللقطة ما لم تكن تافها يسيرا أو شيئا لا بقاء لها فإنها تعرف حولا كاملا، وأجمع ما لا تتبع همة وساط الناس، التي لا تتبع همة وساط الناس مثل هذا يملك بمجرد التقاطه، بخلاف ما تتبع همة وساط الناس فإنه لا بد من تعريفه. نعم. وأجمعوا أن صاحبها، لكن إن كان مما لا تتبع همة وساط الناس ثم جاء صاحبه يجب رده إليه ولو كان يسيرا. نعم. وأجمعوا أن صاحبها إن جاء فهو أحق بها من ملتقطها إذا ثبت له أنه صاحبها، وأجمعوا أن ملتقطها إن أكلها بعد الحول وأراد صاحبها أن يضمنه فإن ذلك له، وإن تصدق بها فصاحبها مخير بين التضمين وبين أن ينزل على أجرها، فأي ذلك تخير كان ذلك له بإجماع. نعم، الملك بعد الحول من التعريف ملك مشروط على أنه إن جاء صاحبها يوم من الدهر فإنه يأخذها أو يأخذ قيمتها إن كانت متقومة. نعم. ولا تنطلق يد ملتقطها عليها بصدقة ولا تصرف قبل الحول، وأجمعوا أن ضالة الغنم المخوف عليها له أكلها. التاسعة، ولا يلزم أن يعرفها سنة. نعم. واختلف الفقهاء في الأفضل من تركها وأخذها، فمن ذلك أن في الحديث دليلا على إباحة التقاط اللقطة وأخذ الضالة ما لم تكن إبلا، وقال في الشاه لك أو لأخيك أو للذئب يحضه على أخذها، ولم يقل في شيء دعوه حتى يضيع أو يأتيه ربه. ولو كان في ترك اللقطة أفضل ولو كان ترك اللقطة أفضل لأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما قال في ضالة الإبل والله أعلم. لكن إن كان الشخص لا يأمن من نفسه القدرة ولا يؤنس منها القدرة على التعريف، أو يخاف أن تمتد يده إليها بكتمان، فمثل هذا يتركها أفضل، لأنه قد لا يملك نفسه ويتملكها ويستعملها قبل مضي الحول. نعم. وجملة مذهب أصحاب مالك أنه في سعة، إن شاء أخذها وإن شاء تركها، هذا قول إسماعيل بن إسحاق رحمه الله. وقال المزني عن الشافعي لا أحب لأحد ترك اللقطة إن وجدها إذا كان أمينا عليها، لئلا يتركها فيأتي من ليس من أهل للأمانة فيأخذها. نعم. قال وسواء قليل اللقطة وكثيرها. العاشرة، روى الأئمة مالك وغيره عن زيد بن خالد الجهني قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال فضالة الغنم يا رسول الله، قال لك أو لأخيك أو للذئب، قال فضالة الإبل، قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. وفي حديث أبي قال احفظ عددها ووعاءها ووكاءها، فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها. ففي هذا الحديث زيادة العدد، خرجه مسلم وغيره. وأجمع العلماء أن عفاص اللقطة ووكاءها من إحدى علاماتها وأدلها عليها، فإذا أتى صاحبها. نعم، هذا من العلامات الظاهرة، لكن هل يلزم أن تكون أن يكون صاحب اللقطة يعرف دقائق هذه الأمور؟ لو وجد شخص ورقة من فئة 500، فجاء شخص قال أنا ضاع لي 500، تقول مئات أو برأسها؟ يقول لك برأسها. صحيح. تعرف رقمها؟ يقول ما أعرف رقمها. يقول إذا ما هي بلك. يصلح هذا ولا لا؟ لا، ما كل الناس يحفظون الأرقام، بل ولا أحد من الناس يحفظ هذه الأرقام. نعم، فإذا اطمأنت النفس ومالت وارتاحت إلى قبول قوله يقبل. نعم، فإذا أتى صاحب اللقطة بجميع أوصافها دفعت له. قال ابن القاسم يجبر على دفعها، فإن جاء مستحق يستحقها ببينة أنها كانت له لم يضمن الملتقط شيئا. وهل يحلف مع الأوصاف أو لا؟ قولان، الأول لأشهب والثاني لابن القاسم. القول الأشهب يحلف، والقول الثاني لا يحلف، لأنه قدر زائد على ما جاء في النص. نعم، ولا تلزمه بينة عند مالك وأصحابه وأحمد بن حنبل وغيرهم. وقال أبو حنيفة والشافعي لا تدفع له إلا إذا أقام بينة أنها له، وهو بخلاف نص الحديث. ولو كانت البينة شرطا في الدفع لما كان لذكر العفاص والوكاء والعدد معنى، فإنه يستحقها بالبينة على كل حال. ولما جاز سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فإنه تأخير البيان عن وقت الحاجة، والله أعلم. إن لو جاء شخص يدعي مالا بيد شخص آخر ظاهر يرى بارز، لو قال هذه 500 التي بيدك لي، يدعي وأحضر بينة أنها له، ما يحتاج أن يعرف لا وكاء ولا عفاص ولا. نعم، لكن إذا عرف هذه الأمور منها ما يحتاج إلى بينة، وطلب بينة قدر زائد على ما جاء في النص. تأخير ما جاز تأخير سكوت النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، يعني قال لبين أن مما يجب مع دفع هذه اللقطة مع الاتيان بالبينة، هذا وقت الحاجة، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. نعم، لا يقال للبينة هي معرفة العفاص والوكاء، هم مقصودهم بالبينة الشهود، إذا أطلقت مرادهم الشهود، لكن قد تستعمل البينة فيما هو أعم من ذلك، حتى القرائن التي تحتف بالقضية ويحكم بها بعضهم بينات. نعم، الحادية عشرة، نص الحديث على الإبل والغنم وبين حكمهما وسكت عما عداهما من الحيوان. وقد اختلف علماؤنا في البقر هل تلحق بالإبل أو بالغنم، قولان. وكذلك اختلف أئمتنا في التقاط الخيل والبغال والحمير، وظاهر قول ابن القاسم أنها تلتقط، وقال أشهب وابن كنانة لا تلتقط، وقول ابن القاسم أصح لقوله عليه السلام احفظ على أخيك المؤمن على أخيك المؤمن ضالته. خرج، خرج الحديث، يمكن ما وجدوه، ما في تخريج، ما وجدوه، وجدوه ما تركوه. نعم، الثانية عشرة، واختلف العلماء في النفقة. كل حال هذا من قياس الشبه، البقر الخيل والبغال والحمير لها شبه من وجه الإبل، ولها شبه من وجه آخر بالغنم، فهل تلحق بالإبل أو بالغنم؟ تلحق بأقربهما شبها لها، ولا شك أن الخيل والبغال والحمير كانت تمتنع من صغار السباع مثلها البقر، فحكمها حكم الإبل، وإن كانت لا تمتنع فحكمها حكم الغنم. نعم، الثانية نعم امتناع من صغار السباع وعدم التعرض للتلف والهلاك معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الكلى. نعم الثانية عشرة واختلف العلماء في النفقة على الضوال، فقال مالك فيما ذكر عنه ابن القاسم إن أنفق الملتقط على الدواب والإبل وغيرها فله أن يرجع على صاحبها بالنفقة، وسواء أنفق عليها بأمر السلطان أو بغير أمره. قال وله أن يحبس بالنفقة ما أنفق عليه ويكون أحق به كالرهن. وقال الشافعي يعني لو وجد ضالة فأنفق عليها خلال العام أكثر من قيمتها يرجع على صاحبها أو لا يرجع؟ نعم أنفق عليها أكثر من قيمتها وقد نوى بالنفقة الرجوع، جاء صاحبها فقال ادفع قيمة نفقتها، فقت عليها ما قيمته 1000 ويمت ولا 500. نعم يرجع ولا ما يرجع؟ وما فرط يعني على في المثل ما هنا زود أن نظير شخص دخل سيارة الصيانة يوم جاء للوكالة إلى الصيانة 10,000 طلع بها الحراج ما جابت بعد الصيانة ولا 7، يضمن ولا ما يضمن؟ يلزمه الدفع ولا ما يلزمه؟ ها؟ والأول لأنه ما أنفق عليها تلفت، لو ما أنفق عليها تلفت. نعم اللي ما يترتب عليه التلف أمره أسهل، يقول خفف بدل ما تعلن كل أسبوع أعلن كل شهر. نعم لئلا يتضرر صاحبه، لأن الضرر تجب إزالته، أنت الآن تقصد الإصلاح على صنيعك يحصل الضرر، لكن الإنفاق عليها لا شك أنه لا بد منه. لكن إذا رأى المصلحة في أن هذه السلعة بيعها أنفع لصاحبها من الإنفاق عليها يبيعها ولا أرفق بصاحبها من الإنفاق عليها. نعم قبل تمام الحول، قبل الحول والإنفاق في الحول. هاي شيء بيعها أرفق بصاحبها ولا يسلمها للحاكم ويبرأ من عهداتها، والحاكم له أن يتصرف حسب المصلحة، ولي من لا ولي ولا ولا يجتهد، لأن أحيانا تكون نفق عليها أكثر من قيمتها. إذا أتى صاحبها يوم من الدهر إذا مطلوب، يعني لو شخص دخل سيارة صيانة وما اتفقوا على شيء، لكن العرف جاري أنه ما يمكن تصان سيارة بأكثر مما تستحق. نعم هل يمكن يدخل شخص سيارة يصونها من أجل أن يبيعها بأقل من قيمة الصيانة؟ فإذا جاء وبحث عن السيارة وجد الورقة ملصقة وفيها التكاليف 10,000، جاء ناس من الخبرة وش تسوى الآن بوضع الراهن؟ قالوا ما تسوى إلا 7، يلزمه دفع 10,000؟ يلزم ولا ما يلزم؟ نعم يعني ما سأل كم تكلف، هو ينظر في أيضا في مكان الصيانة، يمكن 3/4 هذا المبلغ أجرة يد، يعني لو كان قطع وأحضر وفواتير لا شك أنه يلزمه الدفع، لكن إذا كان أكثر أجرة يد نعم فما يلزم أن يدفع كل المبلغ. نعم. اشترى نزف يلزمه ولا؟ أيه. هو إذا كان إذا كانت قطع وفرط ما قال له على أن لا تزيد عن كذا الصيانة، وكأو سأله كم تكلف الصيانة، وأحضر له فواتير قطع من المحلات والمفترض فيه أنه ثقة، هو خسر عليه، وذاك مفرط. لكن لو كانت القطع بألفين مثلا وأجرة اليد، قال له والله عمالنا تعبوا أسبوع يفكون يربطون، يا الله يكفينا ثمانية، نقول له مثل هذا. نعم. صوت الضالة لو أنفق عليها أكثر من قيمتها. ما أظن أن صاحب الضالة بيغرم مرتين، يغرم ضالته يغرم علفه. لكن لو صارت عنده في بيته وأنفق عليها، نعم، ماذا سيصنع؟ يقول خذ ضالتك وعطيها اللي أنفقت أكثر من قيمته. لكن هل يتصور أن الشخص صاحب الضالة، نعم، يجمع له بين ضالته التي فقدها وما أنفق عليها وأكثر من قيمتها؟ هو يبحث عن المصلحة. نعم. الأصل أن من التقطها يريد مصلحة صاحبه، والشرع حينما رتب هذه الأحكام لحفظ حقوق الناس، لو تركها تهلك أحسن له من صيرته ينفق عليها أكثر منها. فمراعاة الحكم والعلل أمر لا بد منه، لأنه ماذا يستفيد صاحب الضالة إذا يكون يدفع أكثر من قيمته؟ نعم نعم. من غير تعدي ولا تفريط. هذا التلف، التلف أمر ثاني، لكن هي موجودة بتباع بنصف. لا. نعم. اللهم إن كان إلا إن كان على مذهب ما يذكر عن بعضهم من حلاوة الوجدان، حلاوة وجود الشيء له حلاوة. من رأى الدابة وله ألف، يا فلان ما قيمة هذه الدابة التي؟ قال ما تسوى 500. قال شلون؟ قال حلاوة الوجدان، أهم شيء إني أجد ما ضاع لي. نعم يذكرون، لكن مسألة حكم شرعي، هل يرجع ولا يرجع؟ على الملتقط أن يرعى المصلحة لأخيه، أن يرعى المصلحة لأخيه.